الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 25 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذلك في ليلة الثلاثاء 3 من شهر جماد الآخرة لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: والسعيد من سعيد بقضاء الله تعالى، والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. لازلنا في كلام الطحاوي رحمه الله تعالى في بيانه لمسائل القدر، وكان بقي من كلامه فيما قرئ بالأمس قوله رحمه الله تعالى: والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. وهذه الكلمة التي قالها رحمه الله تعالى لها وجه صحيح ولها وجه يحتاج النظر. فإن السعيد من سعد بعمله الذي وفقه الله تبارك وتعالى له وهداه إليه وخلقه فيه، والشقي نسأل الله العافية من شقي بعمله. أما القضاء والقدر فإنه ليس ملزما للإنسان، وإن كان الإنسان لا يخرج عن قضاء الله تبارك وتعالى وقدره. والقدر كما سبق أن بينا وبينا مرارا وتكرارا ونحتاج أن نبينه دائما، هو أن القدر كل أمور القدر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي من علم الغيب التي لا نعلمها إلا من خلال الشرع، لا نعلمها إلا من خلال الشرع. فالذي يجادل في القدر وينكر القدر إنما ينكر أمورا لا يعلمها حقيقة، والذي يعارض القدر والذي يريد أن يحتج بالقدر هو يحتج بأمر لا يعلمه. فالأصل في القدر كله أنه من علم الغيب، فما أخبرنا الله تبارك وتعالى به من أنه علم كل شيء قبل أن يكون، هذا علم علمناه عن الله تبارك وتعالى وأخبرنا الله تبارك وتعالى به، فنحن نؤمن به بناء على ذلك. وكذلك حين أخبرنا أنه كتب كل شيء تبارك وتعالى، هذا من علم الغيب الذي لا نعلمه من قبل، فلما أخبرنا الله تبارك وتعالى بذلك آمنا به وأقررنا. ثم أخبرنا الله تبارك وتعالى أن أعمال العباد ومشيئاتهم وتصرفاتهم إنما هي تبع لمشيئة الله تبارك وتعالى، فهذا أمر أخبرنا الله به فنحن نقر به بناء على كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بذلك ونقر به، فهو من علم الغيب. فليس أحد منا، وهذه المسألة بالنسبة للمشيئة وخلق الأعمال يحتاج الإنسان أن ينتبه لها، فليس أحد منا يرى أو يدرك أو يحس بما يتعلق بالمشيئة، فإننا نفعل أفعالنا ونذر ما نذر ونأتي ما نأتي ونتجه في الاتجاه الذي نراه ونتمذهب بالمذهب الذي نراه، وكل أفعالنا نابعة من إراداتنا نابعة من إراداتنا، فنحن لا نشعر بمشيئة الله تبارك وتعالى التي نحن تبع لها حقيقة، كما قال النبي صلى الله كما قال الله تبارك وتعالى، ولكننا نؤمن بذلك، ولكننا نؤمن بذلك ونقر به ونقر أن الله تبارك وتعالى ذكر أنه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمعنى ذلك أن أفعالنا كلها وتحركاتنا حركاتنا وسكناتنا وذهابنا ومجيئنا بمشيئة من الله سابقة. وقلنا إن هذا من كمال الربوبية التي نثبتها لله عز وجل، فالله تبارك وتعالى هو رب العالمين، والخلق كلهم خلقه، والعبيد كلهم عبيده، والكون كله تبع لمراداته جل وعلا وما شاء من الأمور التي شاءها سبحانه وتعالى. فهو الذي سخر الشمس، وهو الذي سخر الرياح، وهو الذي ينزل الأمطار، وهو الذي يحيي من يحيي، وهو الذي يميت من يميت، وهو الذي يدبر الكون كله سبحانه وتعالى. ومن ضمن تدبيره لكونه جل وعلا أن أفعالنا نحن، وإن كان فيما يظهر لنا أننا لنا إرادة فيها ظاهرة، فإننا تبع لإرادة الله عز وجل، وهذا خلق الله تبارك وتعالى وهذا تدبيره، فليس لأحد منا أن يعترض على ذلك أو يحاول أن يتملص من هذا ويتحجج بالمشيئة بأنه لا مشيئة له، فبالتالي هو يفعل ما يريد الله تبارك وتعالى منه، فهو بالتالي غير ملام. هذا ليس بصحيح، وهذه حجج المشركين وحجة إبليس، ومن الأمور التي نبهنا الله تبارك وتعالى وربط بينها وبين أعمالنا، فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وعاب المشركين لما قال تبارك وتعالى عنهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، وعاب الله تبارك وتعالى إبليس لما قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فهذا هذه تصرفات بعض خلق الله تبارك وتعالى في موقفهم من مشيئة الله. والمؤمن إنما جاءه هذا الكتاب ليعلمه الدين المرضي لله تبارك وتعالى والعقيدة الصحيحة التي يجب عليها أن يسير في حياته. وكما يعني سبق أن بينت أن هذه العقيدة وهي أن الأمور كلها أن الأمور كلها بمشيئة الله تبارك وتعالى وبيده سبحانه وتعالى، هي في الحقيقة مما يحتاجه المسلم في كل آن وفي كل لحظة وفي كل حياته وتوجهاته، وأينما ذهب وأينما ذهب أحبابه، إذا علم أن قلوب العباد وأن أمور العباد بيد الله تبارك وتعالى فليس بينه وبين الله عز وجل إلا أن يدعوه، فليس بينه وبين الله عز وجل إلا أن يرفع يده إليه ويرفع يده إلى الله عز وجل ويدعو بصادق القول مع حضور القلب، ثم إن الله تبارك وتعالى يستجيب ويحقق تبارك وتعالى ما تريد بناء على مشيئته جل وعلا وليست مشيئتك، وبناء على قدرته تبارك وتعالى، وهو الأمر قد لا يكون داخلا في قدرتك. كما قلنا لو كان عندك مريض وقد عجز عنه الأطباء وليس لهم حيلة فيه، فأنت أمامك الباب إلى السماء مفتوح، ترفع يديك وتدعو الله عز وجل أنه يعني بمشيئته وبتدبيره وبقدرته جل وعلا يشفي هذا المريض، ما لم يتمكن الناس أن يشفى على أيديهم، فيشفيه الله عز وجل لك ويحقق دعائك، لأنه تبارك وتعالى هو المدبر والمتصرف في خلقه. وإن كان الخلق لا يشعر بهذا التصرف بهذا التدبير فيما يظهر للناس، فلذا أقول إن الأمور القدر وما أخبرنا الله عز وجل به كله يعود إلى الغيب، فليس لأحد أن يعترض إذا صح النص وصح الكلام عن الله عز وجل، أو المعنى في كلامه كلام الله عز وجل، أو صح كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لك في الحقيقة أن تعترض على شيء من ذلك. ومن هذا الباب خلق أفعال العباد، لأن بعض الإخوة يسألون عن هذا، كيف يعني مسألة خلق أفعال العباد وكيف نجمع بينها وبين أفعالنا؟ نحن نقول إن الله تبارك وتعالى قال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فنحن نثبت أنه خالق كل شيء، ومن ضمن ذلك ذواتنا وأفعالنا، ولكننا لا نعرف كيف نستطيع أن نقارن بين خلق الله وبين فعلنا، فنحن المباشرون للأفعال، فالله له خلق الفعل ونحن الذين نفعل، وليس الله تبارك وتعالى هو الذي يفعل، ولهذا تحملنا نحن نتائج العمل لأن ذلك من عملنا. لكن خلق الأفعال، خلق الله تبارك وتعالى لأفعال العباد، أمر غيبي لا نعلمه، إنما علمناه من خلال النص، كما قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. ومن هذا الباب كل مسائل القدر هي من الإيمان بالغيب، كما الإيمان بالله تبارك وتعالى، وكما أركان الإيمان: الإيمان بالكتب، الإيمان بالملائكة، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالأنبياء، كل ذلك من الغيب الذي نحن نؤمن به بناء على كلام الله وكلام رسوله، ونحن نحتاج كل ذلك في ديننا، يعني ليس إيمانا لا نحتاج إليه، لا نحتاج إليه، ولكننا نؤمن به بناء على الغيب الذي بناء على الخبر الذي جاءنا عن الله عز وجل. ومن هذا قول المصنف رحمه الله: والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. وهذا الكلام منه رحمه الله يتبع لحديث صحيح وارد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: حدثني الصادق المصدوق أن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون في مثل ذلك علقة، ثم يكون في مثل ذلك مضغة، ثم يرسل الله الملك، ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، وشقي أو سعيد. الملك هذا يكتب على الجنين حين تكوينه في رحم أمه، يكتب عمله هذا، يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، وشقي أو سعيد. فإذا الإنسان قد كتبت شقاوته، نسأل الله العافية، من كان شقيا، وقد كتبت سعادة من كان سعيدا، ولكن لا أحد يحتج بالقدر هذا، لأنه إنما يصل إلى هذه المقامات بالعمل وبعمله وبإرادته. وكلنا يعلم أن من بدهيات الشرع أن المكره الذي ليس له إرادة لا يؤاخذه الله تبارك وتعالى، كما قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو نطقت بالكفر مكرها، ولو سجدت لصنم مكرها، فإنك في الحقيقة لا تؤاخذ، لأنه لا إرادة لك. كذلك المجنون لا يؤاخذ، لأنه لا إرادة له، وإنما ستؤاخذ على أعمالك التي عملتها بإرادتك. فحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيكتب شقي أو سعيد، معنى ذلك أنه يشقى بالعمل وليس بسبب القدر، وليس بسبب القدر، لأن الله تبارك وتعالى أراد أن يظهر علمه في خلقه، فكتب هذا العلم، والخلق يعملون بما كتب عليهم بإرادتهم، بإرادتهم. فأنت ونحن جميعا نرى المؤمنين حين يأتون إلى هذه الصلوات، هل جاءوها بإرادتهم أم بغير إرادتهم؟ جاءوها بإرادتهم، جاءوا يريدون أن يتقربوا إلى الله تبارك وتعالى، جاءوا يستزيدون من الحسنات، جاءوا يستزيدون من الطاعات، هذا كله بإرادتهم وليس بعدم إرادة. هذا دليل إن شاء الله على أنهم سيكونون سعداء، نرجو الله تبارك وتعالى ذلك. وهؤلاء الكفار الذين نراهم أو نسمع بهم أو نعلمهم، هل هم في كفرهم الذي هم كافرون فيه، هل كهذا بغير إرادتهم؟ هو بإرادتهم، نسأل الله العافية، إما أن يعبد المسيح، وإلا يعبد الصنم الفلاني، وإلا يلحد وينكر وجود الله تبارك وتعالى، وإلا يشرك بعبادة الله. هؤلاء كلهم يفعلون ما يفعلون بإرادتهم وليس بعدم إرادتهم، ولكننا إذا رأيناهم أنهم هؤلاء إذا مات على ذلك نقطع بأنه، نسأل الله العافية، قد كتب شقيا، قد كتب شقيا وعمل للشقاء، نسأل الله العافية في هذه الفرصة التي الله تبارك وتعالى أعطاه في هذه الحياة الدنيا ليبلغ بها في الأصل ما أمر الله تبارك ليحقق فيها في الأصل ما أمره الله تبارك وتعالى، ولكنه نسأل الله العافية قد يحرفه الشيطان وقد ينحرف عن طريق الله عز وجل فتحق عليه كلمة العذاب. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم. الطحاوي رحمه الله تعالى لا زال يسترسل في هذا الأمر، ويبدو أنه رحمه الله قد يعني اطلع على كلام للناس في هذا الباب، ولا يخفى علينا جميعا أن هناك فئة من المسلمين انحرفوا في هذا الباب، انحرفوا في هذا الباب في باب القدر، لأنهم نظروا إليه بعقولهم ولم ينظروا إليه بمنظار الشرع. ونحن قلنا إن هذا باب من أبواب الغيب الذي لا نعلمه إلا بناء على الشرع، فإذا ما أردت أن تقيسه على عقلك فإنك تخطئ فيه، وقد يكون هذا الخطأ بناء على سوء نظر وليس أن الشرع لا يستقيم مع العقل. نحن نقول إن الشرع يستقيم مع العقل، العقل الصحيح وليس العقل الفاسد الذي أفسده النظر السيء إلى مذاهب المخالفين للشرع. فبعض المنتسبين للإسلام ينكرون القدر ويقولون إن الله لم يقدر أو لم يشأ من العباد أفعالهم، ولم يخلق للعباد أفعالهم، وليس خالقا للعباد، وزعموا أنهم إنما فعلوا ذلك أو قالوا ذلك من أجل أن لا ينسبوا إلى الله عز وجل هذه الأفعال. ولكن هذه الأفعال كلنا نحن وهم يدركون أن نسبتها إلى العباد، ليس هناك ليس أحد من العقلاء ينسب فعله إلى الله عز وجل، لأنه إنما أتى الفعل وترك الفعل بناء على إرادته هو، فكيف ينسبه إلى الله عز وجل إلا إنسان أراد أن يتملص من تبعات عمله، كما قال إبليس، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فلما أراد إبليس أن يتنصل من تبعات عمله قال لله عز وجل ذلك. كذلك هذا الذي ينسب إلى الله عز وجل هو يريد أن يتنصل من تبعات عمله، وإلا كل عاقل يدرك أن العمل الذي نعمله إنما نأتيه بأنفسنا. فهؤلاء في الحقيقة لما ضعف إيمانهم بالنص الشرعي قالوا لا، نحن إذا قلنا إن المشيئة لله معنى ذلك أننا نسبنا أفعالنا إلى الله، ونسبنا الله تبارك وتعالى إلى الظلم، وحاش الله تبارك وتعالى أن يفعل ذلك، وحاش الله أن يكون ظالما. ولكن الحق والواجب هو أن يجمع بين نص الشرع والأمر الذي نحن نعلمه، وندرك أن الشارع حين يقول قولا فقوله الحق، والدين هو ما شرعه الله تبارك وتعالى وقاله، والعقيدة هي ما بينها الله تبارك وتعالى وعلمها لنا. فمما علمنا أننا ما لا نشاء شيئا، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فالأمر بيد الله تبارك وتعالى، فنحن نقر به. فهذه الطائفة من المسلمين، قد يكون الطحاوي رحمه الله تعالى احتك بطائفة منها، فلذا عمق الكلام هنا وأخذ يبدي فيه ويعيد، ينبه على الحذر والتحذير من الانحراف في هذا الباب، فإنه مزلة أقدام، فإنه مزلة أقدام إذا ما الإنسان أراد الاحتكام إلى واقعه، وأراد الاحتكام إلى نظره، وليس الاحتكام إلى نص الشرع وكلام الشرع. فقوله هنا: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني أن أصل القدر هو من الأمور الغيبية. فحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان حين يخلق في بطن أمه يأتيه بعد أن يكون مضغة يأتيه ملك وينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، أينا رأى هذا الملك؟ أينا رأى هذا الملك؟ أو أحست امرأة بهذا الملك؟ ليس أحد منا يحس بهذا، تحس المرأة إذا نفخت الروح في الجنين تحس بحركة الجنين وتغير الجنين، لكنها لا تحس بهذه الكتابة. فإذا هذا من علم الغيب، وهذا من الأسرار التي علمنا الله تبارك وتعالى بها. لكننا حين نريد أن نتعمق زيادة، لهذا يقول وأصل القدر سر الله، لماذا كتب الله هذا الإنسان شقيا، ولماذا كتب هذا الإنسان سعيدا، ولماذا رزق هذا الإنسان بهذا الرزق الواسع، ولماذا قدر وقدر على هذا الإنسان رزقه، ولماذا عاش هذا الإنسان طويلا، ولماذا هذا مات وهو صغير، ولماذا هذا مريض، ولماذا هذا صح. هذه كلها أمور لا نستطيع أن ندرك غورها ولا أن ندرك ما وراءها، إنما نراها في الحياة ونعلم أن الله يدبر خلقه بما شاء وكيف شاء. فإذا أردت أن تغوص وتتعمق في هذه الأمور فأنت تدخل في باب لا تستطيع في الحقيقة أن تصل فيه إلى محصلة، لا تستطيع أن تصل فيه إلى محصلة، إلا واحتمال أنك يصرفك الشيطان ويوسوس لك ويبعدك عن طريق الله تبارك وتعالى، لأن هذا باب مغلق ليس لك أن تدخل فيه. والأبواب والعلم كما سيأتي في كلام المصنف، هناك علم موجود تستطيع أن تعرفه وتستطيع أن تتعلمه، ولكن هناك علم لا تستطيع أن تتعلمه ولا تستطيع أن تعرفه، إنما لك منه حدود محددة لا يجوز، لا تستطيع أن تتجاوزها، ليس لا يجوز، لا تستطيع أن تتجاوزها، حتى لو حاولت أن تتجاوز لا تستطيع. فروحنا التي بين جنبنا لا لنا حدود في معرفتها لا نستطيع أن نتجاوزها، وهي سبب حياتنا وموتنا يكون بناء على خروجها، ومع ذلك لا نستطيع أن نتجاوز الحدود في الروح التي بين جنبينا. فإذا كان هذا في مثل هذا الأمر الخطير، فمعنى ذلك أن حقيقة العلم الموجود عندنا علم محدود، نتوقف عند العلوم التي نحتاج إليها والتي علمنا الله عز وجل، والعلم الذي لم يعلمنا الله تبارك وتعالى به نتوقف عنده، ونكون كما قال الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن القدر هناك أبواب منه معروفة ومعلومة كما سبق كلامنا كله في ما يتعلق بالقدر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصادق المصدوق وغيره في حديث عبادة، وأشياء كثيرة جدا عندنا من علم الله من العلم المتعلق بالقدر. لكن هناك أبواب مغلقة يجب أن نتوقف فيها، وهي التي قصدها المصنف هنا حين قال والقدر أصله سر الله تبارك وتعالى، ولم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم مع قربه من الله تبارك وتعالى ومكانته عند الله عز وجل وعلو قدره عند الله عز وجل، مع ذلك لما جاء إلى عمه أبي طالب وهو يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك أو أحاج لك بها عند الله، أبى عمه أن يقول لا إله إلا الله ومات نسأل الله العافية كافرا، أو قال هو على ملة عبد المطلب. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، ليس على موته وإنما حزن أنه مات نسأل الله العافية على الكفر. لهذا الله تبارك وتعالى أنزل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فهذه المعاني ليس لك فيها في الحقيقة تدبير ولا تصرف، فأنت تقف عند حدودها فلا تتعمق. لماذا الله تبارك وتعالى هدى العباس ولم يهدي أبا طالب؟ لماذا الله عز وجل هدى العباس ولم يهدي أبا لهب؟ لماذا هدى الله تبارك وتعالى عكرمة بن أبي جهل ولم يهدي أبا جهل؟ هذا كله تدبير الله عز وجل لخلقه، ولا تستطيع أن تصل إلى جواب في ذلك. لماذا؟ لأن الله لم يخبرنا بذلك، لأن الله لم يخبرنا بذلك فنتوقف. فالتعمق في هذا الباب خطير على دين الإنسان، فالتعمق في هذا الباب خطير على دين الإنسان، إما أن يصرفه إلى نسأل الله العافية، مخالفة العقيدة الصحيحة كما فعل المعتزلة بإنكارهم للقدر، أو في بعض الأحيان نسأل الله العافية يصرفه عن الدين كله، أو في بعض الأحيان يصرفه عن الدين كله، لأنه باب إذا استطاع الإنسان أن يدخل الشيطان أن يدخل إلى إنسان منه فإنه سيفتح له بابا من وراء باب من وراء باب حتى يخرجه من الدين، كما فعل كثير من الناس. الآن كثير من الناس يقولون إذا الله تبارك وتعالى يرضى بالشر الموجود على الأرض نحن لا نؤمن به أو لا نعتقد أنه موجود، كيف يرضى بالشر الموجود على الأرض؟ هذا الشر الذي موجود على هذا الشر الموجود على الأرض هذا فعله الناس، فعله الناس، ولا شك أن الله تبارك وتعالى قد قضاه وقدره، ولكن هو أفعال الناس، فكل ما ترى من الشرور في الحقيقة هي أفعال الناس، وهي ما كسبت أيديهم، والله تبارك وتعالى بريء منه، والشر لا ينسب إليه جل وعلا، ولكن هذا ليس بابا للكفر، وإنما هو باب للإيمان والرجوع إلى الله عز وجل والاستغاثة به والأوبة إليه والتوبة إليه حتى يرفع ما بالناس، لأن الأمور كلها بيده تبارك وتعالى، فليس ظالم إلا وقلبه بين يدي الله عز وجل، وليس مجرم إلا وقلبه بين يدي الله عز وجل، وليس عمل من الأعمال ولا حدث من الأحداث إلا والله تبارك وتعالى قادر على قلبه وتغييره إلى ما هو خير للناس، ولكن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويقضي ما يريد، وليس لنا في ذلك إلا الإيمان والتسليم. فإذا التعمق في هذا الباب والغلو فيه قد يخرج الإنسان نسأل الله العافية من الدين، إذا لم يعقل حقيقة دين الله عز وجل وحقيقة تدبير الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى خلق هذا الكون مضمارا وخلق هذه الحياة مضمارا للعباد، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فخلق الموت والحياة يحيى الناس ليبتلوا خلال حياتهم ثم يموتوا ليجازوا على أعمالهم، فهذه هي الحياة الدنيا، حقيقتها أن فيها خيرا وشر، وفيها عدل وظلم، وفيها إضرار وشر وصلاح، هذا كله هذه حقيقة الحياة الدنيا، والجزاء وتحقيق الأحوال الصالحة للناس ممن هدى الله عز وجل هذا يكون في الآخرة، وعقوبة الظالمين ستكون في الآخرة وليست في الدنيا، فهذا فرعون فعل ما فعل، فالله تبارك وتعالى بعد دهر من وزمن من طول زمن عاقبه الله عز وجل بأن أماته فأغرقه، ولكن هناك ظلمة كثير لم يعاقبهم الله عز وجل في الدنيا، ولهم نسأل الله العافية من الشر الذي أحدثوه في الأرض ما لا يعلمه إلا الله، لماذا؟ لأن نسأل الله العافية عذاب الآخرة أشد وأبقى، نسأل الله اللطف والمعافاة. قال المصنف رحمه الله: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه. نعم، القدر لا شك كما سبق أن بينا جزء منه نعلمه ونعرفه، جزء منه نعلمه ونعرفه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، فجرى في تلك الساعة فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. أينا يعلم ذلك قبل أن يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد يعلم ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. أينا يعلم ذلك؟ ليس أحد منا يعلم ذلك، إنما الله تبارك وتعالى أخبر نبينا فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالقدر غيب إلا ما علمنا الله تبارك وتعالى، والغيب من علم الله عز وجل، وإنما يطلع الله تبارك وتعالى على غيبه من شاء من خلقه، كما قال تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والغيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. فالله تبارك وتعالى الغيب له جل وعلا وحده، وليس لأحد من خلقه إلا من أطلعه الله تبارك وتعالى، كما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى يحذرنا هنا من التعمق نظرا وفكرا ووسوسة. هو في الحقيقة الوسوسة هي أول ما تبدأ، والوسوسة أصلها من الشيطان، كما قال الله تبارك وتعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. فالوسواس هو الشيطان، هو الذي يوسوس للناس، والوسوسة هي أول الطريق، نسأل الله العافية، إلى الشر، أول الطريق إلى الشر. فإذا الإنسان وسوس له الشيطان بشيء ثم تبع هذه الوسوسة وبدأ يتأمل وبدأ يفكر ثم نسأل الله العافية قد يتحرك إلى الفعل والعمل، فهذا نسأل الله العافية قد يعني دخل في شر عظيم. أما إذا وسوس له الشيطان، والوسوسة من فعل الشيطان ليس إليك أن تمنعها، لا تستطيع أن تمنعها، لكن الله عز وجل قد أرشدنا على ما نمنع به الوسوسة، كما قال الله تبارك وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فعلينا جميعا أن ندرك أن الشيطان مسلط علينا بالوسوسة، ولكن بيدنا سلاح ماض ندفعه به ونرده، وهو أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه يخنس ويندفع عنك شره. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم منبها على هذا، يقول لا يزال الشيطان في أحدكم يقول له هذا الله خلق كذا، هذا الله خلق كذا، فمن خلق الله؟ انظر كيف يوسوس ويستدرج الشيطان الإنسان إلى الأمر المحرم، إلى الأمر المحرم الذي لا يستطيع الإنسان أن يجيب عنه، وحقه أن يتوقف. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فعندها فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولينتهي. يعني إذا جاءك الشيطان يوسوس لك هذا خلق الله، الأرض خلق الله، والسماء خلق الله، والناس خلق الله، فمن خلق الله؟ إذن هنا تتوقف وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان يريد أن يستدرجك بهذا إلى أمر آخر، وهو إنكار وجود الله عز وجل، أو الكفر بربوبيته، أو الكفر بأنه هو خالق الكون سبحانه وتعالى. ولهذا جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما يتعاظم أن يذكره، وفي رواية لأن يخر من السماء خير له أم من أن يذكره. يعني أن الشيطان يوسوس لنا في نفوسنا بأمور لا نستطيع حتى أن نذكرها ولا أن نتكلم بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجدتموه؟ يعني هل وجدتم ذلك؟ قال ذاك محض الإيمان، ذاك محض الإيمان. يعني هذا الرد وهذا الدفع للوسوسة وكراهتها وقولهم لأن يخر أحدنا من السماء خير له من أن يتكلم به، معنى ذلك أن نوازع الإيمان في قلبك والأمور الإيمانية التي في قلبك تدفع هذا الكلام وترده. وفي رواية عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني ليس له سبيل أن يلزمك بما يقول. إنما الإنسان هو الذي يستجيب لهذه الوسوسة، نسأل الله العافية، ثم يتبع هذه الوسوسة بالنظر والتفكر والتأمل، ثم قد يتبعها نسأل الله العافية بالعمل فيقع في الشر. فأول قطع لطريق الشر أن تستعيذ بالله من الشيطان. فكلما جاءك الشيطان، هذه قاعدة يجب أن تكون عندك في كل حال وفي كل آن، كلما وسوس لك الشيطان أن تستعيذ بالله. فمن ذا الذي حين يصلي لا يأتيه الشيطان؟ يأتي الشيطان أحدنا فيذكره، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يصبح لا يدري كم صلى. فأنت إذا جاءك الشيطان في صلاتك فاستعذ بالله من الشيطان، تجد أن أمورك تبدأ تلتئم وترجع إلى صلاتك وتتابع كلامك وتنتبه إلى أفعالك. فهذا مهم جدا أن يكون الإنسان دائما إذا شعر بوسوسة الشيطان أن يستعيذ بالله، فيدفع الله تبارك وتعالى شره، وليس لك سبيل إلى دفع شره إلا بأن تستعيذ بالله، وهي الطريق، هو الطريق الوحيد الذي تستطيع به أن تدفع شر الشيطان وشر وسوسته. نعم. قال المصنف رحمه الله: كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. نعم. هذا بيان من المصنف رحمه الله تعالى لحقيقة يعلمها كل مسلم، يعلمها كل مسلم، وهو أن مقام الربوبية ومقام الجلال والعظمة والكمال لله تبارك وتعالى، والسيادة على الكون كله وربوبيته على الخلق كلهم، يجعله سبحانه وتعالى في عقيدة المسلم وحقيقة الحال أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهو الذي يسأل الناس وليس الناس يسألونه، وليس الناس يقولون لما فعلت كذا ولما قدرت كذا ولما رفعت فلان ولما خفضت فلان، هذا ليس إليك أيها الإنسان، أيها الإنسان المخلوق الضعيف الذي ليس لك في الحقيقة في وجودك، ليس لك في الحقيقة في وجودك أي دور، أنت لم توجد نفسك، كما أنك لم تمت نفسك، كما أنك لم تتصرف في نفسك في كثير من التصرفات التي تكون في جسدك، أنت لا تتصرف فيها، إنما الذي يتصرف فيها الله، ثم تتجرأ تسأل الله تبارك وتعالى عما يفعل. الله عز وجل بين أنه جل وعلا له المقام الأعلى أن يسأله عباده عما فعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكننا من وجه آخر نعلم أنه رب كريم جواد رحيم، أنه رب كريم جواد رحيم، وأنه حين استلم تبارك وتعالى وصار بيده التصرف فينا وفي حياتنا وفي مستقبلنا وفي أعمالنا، نعلم أنها بيد أمينة ويد كريمة ويد جواد رحيم بنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بأحدكم من الوالدة بولدها. فإذا كان أمرنا بيد الله تبارك وتعالى فنحن نثق كل الثقة أننا بيد كريم جواد رحيم، لا يعبأ، لا يحتاج إلى عذابنا، وليس له رغبة في عذابنا، وليس له كما قال تبارك وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فنحن إذا علمنا أن الأمور بيده جل وعلا نفرح بذلك ونسعد بذلك، لأنه الرب الرحيم الجواد الكريم الذي امتن علينا فخلقنا، والذي امتن علينا فأنعم علينا بهذه الحياة وبهذه النعم التي من حولنا، وامتن علينا بأعظم نعمة أن بعث فينا رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الذي هو أعظم نعمة طرقت وجه الأرض، ونحن في هذه النعمة إنما الله تبارك وتعالى هو الذي هدانا إليها، وهو الذي ثبتنا عليها، وهو الذي دعانا في كتابه إليها. فنحن إذا نتقلب في نعم الله عز وجل، فإذا كنا نتقلب في نعم الله عز وجل منذ وجودنا ومنذ خلقنا تبارك وتعالى وهو ينعم علينا، فإذا نحن في الحقيقة لا نسأله، لا نسأله لأننا نثق بما عنده سبحانه وتعالى، ونعلم أن ما عنده وما في يده هو أوثق في الحقيقة مما في أيدينا، ونعلم أن ما عنده من الخير لعباده المؤمنين هو في الحقيقة أوثق مما هو في أيديهم ومما تصل إليه رغباتهم وأفعالهم. لهذا الله تبارك وتعالى هدى العباد بلا سؤال منهم، فكلنا هداه الله عز وجل بلا سؤال في الحقيقة، خلقنا نحن من أبوين مسلمين، فمعنى ذلك أنه هيأنا لهذا الدين وهيأنا لهذه الهداية جل وعلا، ثم هدانا جل وعلا بما هو أكثر من ذلك، كما قال تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فإذا نحن في الحقيقة نتقلب في نعم الله عز وجل، فكيف يحق لنا أن نسأله سبحانه وتعالى؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ومع ذلك نحن نثق به تبارك وتعالى أنه كل ما لنا عنده فهو إلى خير، ويوصلنا إلى خير، ويوفقنا فيه إلى خير، لأنه تبارك وتعالى الجواد الكريم. قال المصنف رحمه الله: فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر وإدعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. يعني أن الإنسان إذا أخذ يسأل عن الشرع ويرد كلام الله تبارك وتعالى ويبطل نصوصه جل وعلا فإنه يكفر، لأنه يكذب الله تبارك وتعالى، لأنه يكذب الله عز وجل. ولا شك أن أشأم طريق عليك وأشأم مسألة عليك وأسوأ حال من أحوالك أن تعترض على الله تبارك وتعالى، فإنه جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم قال الطحاوي رحمه الله: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تبارك وتعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. يبين بهذا أن الأمور هذه التي حددها في مسائل القدر والاعتقاد، هذه في الحقيقة جملة من الأمور التي نحتاجها نحن المسلمين لمعرفة ديننا، وهناك ما هو غيب عنا لا نحتاجه في الحقيقة في ديننا، لهذا الله تبارك وتعالى حجبه عنا. فالله تبارك وتعالى في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنزل إليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله تبارك وتعالى في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنزل هذه الآية المباركة وهذه النعمة العظيمة وهذا الجود والكرم الذي لا حد له، بأنه قد أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. لهذا جاء أحد اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول له: إن آية أنزلت عليكم، لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم دينا. فقال له: أي آية؟ قال: قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال: إني لأعلم في أي يوم نزلت وفي أي وقت نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وذلك أعظم أيام السنة لا شك، يوم عرفة، فأنزل الله تبارك وتعالى فيها هذه الآية. فإذا الله تبارك وتعالى يمتن علينا بإكمال هذا الدين، ومن إكمال هذا الدين هذه الأمور التي تتعلق بالقدر، أن الله تبارك وتعالى بين ما نحتاج إليه في ديننا، وأن من نور الله تبارك وتعالى قلبه بالإيمان فإن هذه الجملة تكفيه لدينه، فإن هذه الجملة تكفيه لدينه. والنور الحقيقة التي أعطاه الله تبارك وتعالى للناس وبينه للناس هو هذا الكتاب وهذا الرسول وهذا الوحي وهذا الدين. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به بالناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالله تبارك وتعالى من أعطاه هذا الدين وهداه إليه فقد أحياه، وقد بث في أطرافه وفي عقله وفي سمعه وفي بصره وفي سائر أعماله النور، لأنه مهدي إلى هذا النور بفضل الله تبارك وتعالى. لهذا يقول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني من ظلمات الجهل ومن ظلمات الكفر إلى نور الإيمان ونور الهداية ونور الرحمة. فإذا الله تبارك وتعالى حين نور قلوب عباده، حين نور حياة المسلمين بهذا الشرع، هو نور حياتهم أيضا بالاستقامة عليه والمعرفة له والاهتداء به. فإذا قول المصنف رحمه الله تعالى: وهذا الذي يحتاجه الراسخون في العلم الذين نور الله، وهي درجة الراسخين في العلم، هو في الحقيقة هذا النور هو نور عام لجميع أهل الإسلام، فكل من هداه الله تبارك وتعالى فقد جعل له نصيبا في هذا النور الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو النور الذي سيكون له يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم. فالله عز وجل وجل أوصل النور في الدنيا وبثه وجعله أيضا لعباده في الآخرة. ثم قول المصنف رحمه الله تعالى: لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، يعني أن هذا العلم الذي بثه الله عز وجل علم موجود، وهو ما بثه من الأحكام والعقائد والأخلاق وما إلى ذلك، وهذا الدين بكماله من أوله إلى آخره كله هذا من العلم الموجود الذي علمنا الله تبارك وتعالى، وكذلك العلم الذي علمه الله تبارك وتعالى الإنسان، كما قال الله عز وجل: الرحمن خلق الإنسان، الرحمن خلق الإنسان، الرحمن خلق الإنسان، علمه البيان. فالله تبارك وتعالى علم الإنسان، أو كما قال الله عز وجل: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أو قوله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فكل العلم الذي نحن فيه هو في الحقيقة من تعليم الله عز وجل لنا ومما بثه في الناس، حتى العلم الذي يوجد عند الكفار والذي يوفقون له من علوم الدنيا هو من العلم الذي علم الله تبارك وتعالى البشر وهدى البشر إليه ليستنفعوا منه، كما قال تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكل ما في الأرض خلقه الله تبارك وتعالى للعباد، وسيستخرجون العبادة وسيستخرج العباد ما شاء الله عز وجل منه. فهذا العلم الموجود. أما العلم المفقود فهو ما يتعلق بكنه الأشياء أو ببعض الأمور التي الله تبارك وتعالى أعطانا فيها علما، ولكن هذا العلم علم محدود. فنحن في الحقيقة نعلم مثلا صفات الله تبارك وتعالى، ولكن لا نعلم كيفياتها. فنعلم أنه جل وعلا يمسك السماوات، وأنه جل وعلا له يد وأن له وجه، ولكن كيفيات هذه الصفات لا نعلمها لأن الله لم يخبرنا بها. كذلك نعلم أن له ملائكة، ولكن كيفيات هؤلاء الملائكة لا نعلم. نعلم أن الله عز وجل في الآخرة سيكون هناك جنة ونار، ولكن حقائق هاتان الداران في الحقيقة لا نعلمها إلا ما علمنا الله تبارك وتعالى من ذلك في الحدود التي علمنا. فعلم هذه الأشياء علم مفقود، فلو أردت أن تبحث عنه فأنت في الحقيقة لن تجده. ومن ذلك القدر: لما فعل ذلك؟ لما أغنى هذا؟ لما أفقر هذا؟ لماذا هدى هذا؟ لماذا منع هذا الهداية؟ كل ذلك هذا من العلم المفقود الذي ليس لك أن تسأل عنه، وإن سألت عنه فنسأل الله العافية قد يوصلك إلى شر وليس لك في الحقيقة أن تطلبه. وكما يقول المصنف رحمه الله: وادعاء العلم المفقود كفر. لماذا؟ لأنك إذا أردت أن تعلم الغيب فإنك في الحقيقة ستدخل في باب من أبواب الكفر، وستفتح للشيطان بابا إليك. هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصرف قلوبنا إلى طاعته، وأن يوفقنا إلى سلوك مرضاته، وأن يختم لنا جميعا بخير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.